بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية في الدراسة النصية المقررة على الفرقة الأولى، قسم الشريعة الإسلامية، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نتكلم فيها عن المسألة الأولى من مسائل الفصل الثالث الذي عقد المصنف في أحكام الحكم الشرعي. والمسألة الأولى تتكلم عن الواجب المعين والواجب المخير. وبداية نبين أن إذا وجدنا في النص كلمة قال، فالقائل هو القاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. أما إذا وجدنا كلمة أقول، فالقائل هو الإمام جمال الدين الإسنوي صاحب كتاب نهاية الأصول شرح منهاج الوصول. قال المصنف، المراد بالمصنف هو القاضي ناصر الدين البيضاوي. الفصل الثالث، هذا يحتم علينا أن نبين ما ذكره المصنف في الفصل الأول وما ذكره في الفصل الثاني. فقد عقد المصنف الفصل الأول في تعريف الحكم الشرعي، وعقد الفصل الثاني في أقسام الحكم الشرعي. في أحكامه، قال المصنف الفصل الثالث في أحكامه، الضمير هنا يعود على الحكم الشرعي، وذكر البدخشي في شرحه على المنهاج أن الضمير يعود على الوجوب، والصواب أن الضمير يعود في قوله في أحكامه يعود على الحكم الشرعي كما سيأتي في كلام الإمام الإسنوي. وفيه مسائل، الضمير في قوله وفيه يعود على الفصل الثالث. المسألة الأولى، الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمام. بينا في الدراسة الموضوعية أن الواجب ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير، وبينا أن الواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخير بينه وبين غيره، أما الواجب المخير فهو ما طلب الشارع فعله مبهما من أمور معينة. وقالت المعتزلة، الكل واجب على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف في هذه المسألة. القول الأول أن الوجوب يتعلق في الواجب المخير يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، وهذا قول الأشاعرة. أما المعتزلة فقالوا الكل واجب، أي أن الوجوب يتعلق بجميع الأمور المخير فيها. ثم بينوا المراد بقولهم الكل واجب بأنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، ومن هنا أصبح هذا القول موافقا لقول الأشاعرة في أن الواجب من الأمور المخير فيها يكون واحدا، أو أن الوجوب يتعلق بواحد من الأمور المخير فيها، ولذا قال المصنف فلا خلاف في المعنى. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، هذا هو القول الثالث، وهو أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عند الناس. ورد هذا القول، أي القول الثالث، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره، وأجيب عن الأول بأنه يوجب التفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره. هنا سقط في الكلام، عندكم مكتوب بأن الوجوب قبل اختياره، والصواب بأن الوجوب محقق قبل اختياره. وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماع. إلى هنا انتهى كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، ونبدأ في شرح هذا النص من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسنوي. أقول، عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي، وجعله مشتملا على 7 مسائل. قوله قول الإمام الإسنوي: عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الضمير في قوله في أحكامه يعود على الحكم الشرعي، وجعله مشتملا على 7 مسائل. والإمام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل 4 الأخيرة من هذه المسائل 7 في الأحكام كما ذكره المصنف. وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه، فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على التخيير، إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا هو كلام الإمام فخر الدين الرازي. وذكر مثله صاحب الحاصل، والحاصل هو كتاب في علم أصول الفقه لتاج الدين الأرموي، أخذه من المحصول للإمام الرازي. وصاحب التحصيل، والتحصيل أيضا هو كتاب في علم أصول الفقه، أخذه صاحبه أيضا للإمام لسراج الدين الأرموي، أخذه صاحبه أيضا من المحصول للإمام الرازي. والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد، هذا اعتراض من الإمام الإسنوي على القاضي ناصر الدين البيضاوي لذكره المسائل 7 في أحكام الحكم. ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. معنى أنه أطلق الحكم أنه ذكر أن هذه المسائل 7 في أحكام الحكم، وإنما هي أقسام الوجوب، ولذا قال إنه ليس بجيد. المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. قال الإسنوي: اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أي بأحدها ويسمى واجبا مخيرا. ثم هذا على قسمين، فقسم يجوز الجمع فيه بين تلك الأمور المخير أي المخير فيها، وتكون أفرادها محصورة كخصال الكفار، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام أو الكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع وتكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة أي اجتمعت فيهم الشرائط، فإنه يجب على الناس أن يصيبوا منهم واحدا ولا يجوز نصب زيادة عليه. وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى. المثال الأول الذي يجوز فيه الجمع بين الأمور المخير فيها وهو خصال الكفارة، والمثال الثاني الذي لا يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير فيها، وهو إذا وجد جماعة توافرت فيهم شرائط الإمامة، فإنه لا يجوز الجمع بين هؤلاء الجماعة ولا نصب غير واحد منهم، ولا يجوز نصب زيادة عليه. عند قوله: وقسم لا يجوز الجمع، ومكتوب عندكم: ولا تكون أفراده محصورة. لفظ ولا هنا مذكور هنا في الكتاب، ومذكور أيضا في الكتاب المطبوع للإمام الإسنوي. قد ذكر الشيخ المطيع أن الصواب أن نقول: وتكون أفراده محصورة، وهذا هو الصواب، وذلك لأن التخيير لا يكون إلا بين أفراد محصورة. التخيير لا يكون إلا بين الأفراد المحصورة، لا يكون بين أفراد مبهمة. فكلمة ولا هنا زائدة، وهي موجودة أيضا في الكتاب المطبوع. قال الإمام الإسنوي: ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. وكون الواجب واحدا من أمور أي واحدا مبهم أي واحد مبهم أي أحدها لا بعينه، معنى واحدها لا بعينه أي أنه واحد مبهم، نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء، ولم ينقل ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. نعم، نقله الآمدي أي هذا القول أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، هذا هو القول الأول، نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة، وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب. ويجب أن نعلم أمرا مهما، أن التخيير في الواجب المخير لا يكون بين الفعل والترك، وإنما يكون بين الأمور المخير فيها، بين فعل واحد من الأمور المخير فيها. يعني إذا كان عندنا خصال الكفارة عبارة عن 3 أمور: الإطعام، الكسوة، العتق، فالتخيير هنا ليس بين فعل أحد هذه الخصال، بين فعل الواجب وبين تركه، وإنما هو بين الخصال، بين فعل الخصلة الأولى وفعل الخصلة الثانية أو فعل الخصلة الثالثة. فالتخيير هنا يكون بين الفعل والفعل وليس بين الفعل والترك. قال الإسنوي: إذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب، إذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم، استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه، وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية. يبقى يجب أن نعلم أن التخيير في الواجب المخير لا يكون بين الفعل والترك، وإنما التخيير يكون بين فعل أحد الأمور المخير فيها وغيره، يعني التخيير يكون بين الفعل والفعل. واعلم أن المصنف حكى، قال الإسنوي: واعلم أن المصنف حكى في هذه المسألة 3 مذاهب، أحدها ثلاثة مذاهب أحدها ما تقدم، وهو إيه؟ وهو أن الواجب واحد لا بعينه، أو أن الوجوب تعلق بواحد مبهم من أمور معينة. والثاني ما نقله عن المعتزلة، أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير، الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير، وهذا هو قول المعتزلة. يبقى عندنا القول الأول قول الأشاعرة، وهو أن الواجب واحد لا بعينه. أما قول المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير. قالوا: والمراد من قولنا إن الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد، ولا يلزم الجمع بينها، وهذا بعينه هو قول الفقهاء ولا خلاف في المعنى، وحينئذ فلا حاجة إلى دليل عنهم. فإن قيل: بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه، قلنا: لا، فإن الآمدي نقل عنهم في الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض. هنا يتبين لنا أن الأشاعرة والمعتزلة اتفقا على أن الواجب في هذه لا يجب الإتيان بجميع الخصال، ولا يجوز الإخلال بجميع الخصال. واعلم، قال الإسنوي: واعلم أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا القول به. يتحدث الإمام الإسنوي عن الأشاعرة فيقول: واعلم أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا القول به، لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة لاشتماله عليه. وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال، فيكون لكل واحد منها لاشتماله عليه. نعم، يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه. والمذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة كما قال في المحصول. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل. وهذا المذهب باطل باتفاق المعتزلة والأشاعرة، لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال. وأبطله المصنف بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، فيبطل الأول الذي هو التعيين. قوله الضمير هنا يعود على المصنف، قيل يحتمل إلى آخره، أي اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه، أي اعترض الخصم، المراد بالخصم هنا هو صاحب القول الثالث الذي ينسب إلى التراجم، والقائل إيه؟ القائل بأن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عند الناس. اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه، أحدها أن لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين، لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له. الاعتراض الثاني أو الوجه الثاني من الاعتراض أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب، أي الضمير في قوله يختاره يعود على المكلف، أي أن المكلف إذا اختار أحد الخصال فإن الله تعالى يعين هذا الواحد أو هذه الخصلة للوجوب، فيكون هذا هو الواجب عليه. الوجه الثالث من الاعتراض أن لا نسلم أيضا أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين، فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة، وغسل الرجل بمسح الخف ونحو ذلك. جلسة الاستراحة هي الجلسة الفاصلة بين ليست الجلسة الفاصلة بين السجدتين، وإنما هي الجلسة الفاصلة بين السجود الثاني والقيام إلى الركعة التالية. يعني إذا كنت تصلي فإنما عند سجودك تسجد ثم تقعد الفاصل بين السجدتين ثم تسجد، ثم قبل القيام إلى الركعة التالية تجلس جلسة خفيفة، هذه هي هي التي تسمى بجلسة الاستراحة. أما الجلسة الفاصلة بين السجدتين فإنها ركن. وأجاب المصنف عن الأول، عن الاعتراض الأول، بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، ولكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والإجماع. يعني إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أن المكلف يختار ويكون الواجب هو ما يختاره المكلف، لكان كل واحد أحمد اختار الإطعام يكون الواجب على أحمد والإطعام، وزيد اختار الكسوة يكون الواجب على زيد هو الكسوة، فيكون الواجب على أحمد خلاف الواجب غير الواجب على زيد، والتفاوت بين المكلفين باطل بالنص والإجماع. أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف. وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأت ووقعت واجبة. وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه، بل تمسكوا بالتنافي فقط. وأجاب على الثاني، أي أجاب على الاعتراض الثاني، وهو قوله تعين باختياره، بأن الضمير يعود على المكلف كما ذكرنا، لأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف بالإجماع، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا الاختيار. وأجاب عن الثالث بأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه يسقطه، لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدل، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأية واحدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.